بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في أحاديث الأسماء والصفات فيما يتعلق من كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كان الله سميعا بصيرا، وما زلنا في باب وكان الله سميعا بصيرا. نعم، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب وكان الله سميعا بصيرا. قال رحمه الله تعالى، تقدم حديث عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب، هو المكي قاضي مكة، قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة عن أبي عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس قال وعبد الله بن قيس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. قال: ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال: ألا أدلك به. هذا الحديث أيضا كما تقدم يدل على صفتي السمع والبصر لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وقد ذكر السميع البصير في آيات كثيرة في القرآن الكريم، مرات أحيانا وذكر السمع وحده وذكر البصر وحده، فالله تبارك وتعالى هو السميع البصير، لا يعزب عن عينه مثقال ذرة ولا يعزب عن سمعه أدنى الأصوات، فهو يسمع كل شيء لا تخفى عليه خافية. وقد تقدم لنا قدمت الأدلة من القرآن مثل قول الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقول الله عز وجل: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وقوله تعالى: والله يسمع تحاوركما، وغير ذلك من الآيات التي تدل على صفة السمع. وكذلك البصر، إنه بكل شيء بصير، والله بما تعملون بصير، وهو السميع البصير، إنه هو السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا، إنه كان سميعا بصيرا. الآيات كثيرة في تقرير اسمي السميع البصير، وكذا وهي تشتمل على صفتي السمع والبصر على الوجه الذي يرضي الله يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وهو سمع حقيقي وبصر حقيقي، خلافا لما يزعمه المتكلمون والمؤولون من أن المقصود بالسمع إدراك المسموعات، والمقصود بالبصر إدراك المبصرات، المقصود أنه يرى ذلك رؤية حقيقية ويسمع ذلك سماعا حقيقيا. وقد تقدم لنا الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عن وصف نوره عن لو كشفه حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وبصره لا ينتهي عند حد سبحانه وتعالى، بل يرى كل شيء كما أنه يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. وبين هنا أنه سميع بصير أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وأقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، فقال للصحابة: إنكم أيها الناس اربعوا على أنفسكم. ومعنى اربعوا أو اربعوا أي هونوا على أنفسكم ولا ترفعوا الصوت، ولا يشرع رفع الصوت بالتكبير إلا في موطن، إضافة لتكبير الإمام أي الذي يؤم الناس في الصلاة، لكن ما عدا ذلك لا يشرع إلا في موضعين: رفع الصوت بالتلبية للرجال، ورفع الصوت أيضا للرجال بماذا؟ بالتكبير المطلق والمقيد في العيدين. وما عدا ذلك لا يشرع فيه رفع الصوت بالتكبير، بل حذر منه صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، لا ترفعوا أصواتكم وتتعبون أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. والبصر ضد العمى، والسمع ضد الصمم، ومن نفى السمع والبصر عن الله يلزمه وصفه بضد ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وببداهة العقول أن البصير أكمل من الأعمى خلقا، والسميع أكمل ممن؟ من الأصم. فكيف تصف ربك أيها المؤول بما تعلم علم يقين أنه صفة ماذا؟ نقص. صفة نقص في حق المخلوق، فهي في حق الخالق صفة نقص من باب أولى. فالله تبارك وتعالى يسمع ويبصر سمعا وبصرا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، بصر حقيقي وسمع حقيقي، فهو تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، يرى دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يسمع. ولذلك تقدم لنا قول أم المؤمنين عائشة، ماذا تقول؟ سبحان من وسع سمعه الأصوات. أصوات الدنيا كلها، أصوات البشر والملائكة والحيوانات والإنسان والحركة والسكون، كل ذلك لا يختلف عليه سبحانه وتعالى، يدركه ولا تخفى على الله منهم فيه خافية. لذلك يجب علينا أن نثبت كما أثبت الله لنفسه أن الله سميع بصير. وقد تلون عليكم أظن قرأنا أبيات الرجل الذي هجا جهما في الدرس الماضي، ها؟ فاحفظوها وارجعوا إليها في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، وقد بينا من المقصود بالأحمدين، اللذين هما أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي صاحب الزواجر وصاحب الصواعق المحرقة. فإذا لا يقارن أحدهما بالآخر، ذاك ذاب عن العقيدة مقرر العقيدة السلف، والآخر عفى الله عنه يعني عنده أمور كثيرة وعنده لخبطة وعنده تأويلات وعنده. فهنا يعني ننبه إلى أن الله عز وجل له سمع وبصر حقيقيان لا يؤولان ولا يعطلان ولا ينفيان، بل الواجب الاعتراف بذلك والتسليم به. وشأن السمع والبصر كشأن بقية الصفات، يجب إجراؤها كلها على ظاهرها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ذكر أنه سميع بصير قريب، قريب يسمع يجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ف فالله تبارك وتعالى وفي الآية الأخرى إنه قريب مجيب, إنه قريب مجيب, فالله عز وجل أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته بحيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء, يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويعلم كل شيء, لا يعزب عن علمه مثقال ذرة, لا يعزب عن علمه وليس عن عينه, هو كذلك عن عينه, لكن الآية لا يعزب عن, ها, لا يعزب عن, يعزب عنه مثقال, عنه عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض, سواء بالنظر أو بالعلم, سواء بالبصر أو بالعلم أو بالسمع أو بكل ما كل هذه الصفات, فهو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة, لا يغيب عنه, لا يخفى عليه, يعلم السر وأخفى, يعلم السر وأخفى, يعلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو, ويعلم ما في السماء ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط وما تسقط من ورقة إلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي الآية الأخرى يعلم السر وأخفى, وأخفى, إذا تصورت أن شيئا أخفى من السر, نحن في علمنا نحن البشر لا يوجد شيء أخفى من السر, فلو تصور أن شيئا أخفى من السر فالله تبارك وتعالى يعلمه عز وجل. ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء كنز من كنوز الجنة, ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة, قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض العلم يرى أنه داخل في أذكار الصباح والمساء, والبعض يرى أنه مطلق يقال في كل وقت لا حول ولا قوة إلا بالله, ومعنى ذلك أنك بهذا التسليم تنفي حولك وقوتك وتلجأ إلى حول الله وقوته, فإنه لا طاقة, فإنه لا يعني مناص لك ولا حول لك ولا يمكن أن تخرج عن حول الله وقوته, فالله تبارك وتعالى هو الذي يحوطك بعنايته ورعايته ويحفظك بحفظه, فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله, لا حول ولا قوة إلا بالله, ولا هنا نافية الجنس تفيد العموم, أي لا حول لنا ولا طول ولا قوة ولا فلاح ولا نجاح ولا أي أمر إلا أن يوفقنا الله تبارك وتعالى لذلك, فإن نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته, لذلك سماه كنزا من كنوز الجنة, فالواجب علينا أن نكثر من هذا الكنز لعل ذلك يدخر لنا في ميزان حسناتنا. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي, قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. وهنا في هذا الحديث يعني هو أورده في باب السمع والبصر ويتعلق بالمغفرة والرحمة, وعادة الإمام البخاري رحمه الله يورد مثل ذلك لحكمة أو لفهم عظيم فهمه. فإن الله عز وجل يعلم مقدار ما أذنب العبد ويعلم ظلمه ويسمعه ويبصره, يبصر ذنوبه ويسمع ما يتلفظ به ويبصر ما يصدر عنه لا تخفى عليه خافية. فالعبد يعترف بظلمه لنفسه: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر, اعترف بذنبه, اعترف بظلمه لنفسه, اعترف بتقصيره في جنب الله. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. والغفور ذو المغفرة والرحيم ذو الرحمة. فالاسم اسم الغفور الرحيم يدلان على صفتي المغفرة والرحمة. والمغفرة هي الستر, ومنه المغفر وهو ما يتقى به على الرأس من ضربات السيوف. ومعنى غفر أي ستر. فالله عز وجل هو غفار الذنوب وساتر العيوب, فليلجأ إليه في طلب مغفرة الذنوب وستر العيوب, لأنه وحده الذي يقدر على ذلك. واستكانتك لربك بأن تعتقد أنه لا حول ولا قوة لك إلا به, والاعتراف بذنبك وأنك ظالم لنفسك, هذا من أعظم أسباب الإجابة, لأنه توسل باعترافه بخطئه وأنه ظالم لنفسه, وهو نوع من التوسل بالأعمال الصالحة. ثم بأسماء الله وصفاته بقوله: إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أيضا يدخل في باب التوسل بأسماء الله, أسماء الله وصفاته. وقد تقدم لنا تفصيل ذلك قبل أيام قليلة. ومن مغفرة الله للعبد أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. فإذا وافى العبد بكبائره وقد توفي على التوحيد فهو تحت مشيئة الله عز وجل, إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله, ولا يظلم ربك أحدا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد لا لا لا فقد ضل ضلالا بعيدا, فقد ضل ضلالا بعيدا. فإن الله تبارك وتعالى غفار للذنوب ستير للعيوب, فلنلجأ إليه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يغفر لعباده ذنوبا كثيرة بعد أن يقرر عبده بها. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها, فقال إنما لعائشة رضي الله عنها, قال: إنما ذلك ماذا؟ العرض, حيث يقرره الله بذنوبه ويقال فعلت في يوم, فيقال فعلت في يوم كذا وكذا وقد غفرت سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم. فليلجأ إلى الله تبارك وتعالى بمثل هذه الأدعية العظيمة, والاعتراف بالظلم والاعتراف بالذنب والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأنه وحده غفار الذنوب وهو الذي يستر العيوب، فلنلجأ إليه سبحانه وتعالى. والشاهد من الحديث إنه هو الغفور الرحيم، فالغفور صيغة مبالغة من الغفر وهو الستر، والرحيم أيضا مبالغة من ستر الأمر ممن يعني أي غفره، غفر لعبده أي ستر عليه وستر ذنوبه. والرحمة هي يعني الرأفة بالعباد ونزول رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، فالله عز وجل يرحم حتى غير المسلمين، يرحمهم متى؟ ها؟ في الدنيا بإعطائهم بعض الرزق الذي كتب لهم. هناك رحمة عامة لجميع الخلق، وهناك رحمة خاصة بمن؟ بالمؤمنين. هناك رحمة خاصة بالمؤمنين، فليرتبطوا بذلك. والرحمة من أعظم الصفات التي يتصف بها الباري تبارك وتعالى، وقد يتصف بها المخلوق على قدر حاله، فهي رحمة محدودة. لكن يهبها الله عز وجل لمن يشاء من عباده، فيترحمون فيما بينهم، ويرحم بعضهم بعضا، ويعني يحن بعضهم على بعض، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أن جعلهم أمة مرحومة ومتراحمة، فليفرحوا برحمة الله. فبذلك فليفرحوا هو خير، فبما رحمة من الله قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليفرح المؤمن برحمة الله، ولينعكس عليه هو فيرحم الخلق. والله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ويقول يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولما سمع رجل قبل، يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال له إن لي عشرة من الولد ما قبل واحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. أو نتوقف هنا. حقوق المعتمرين أسئلة. طيب تفضل، ابدأ بأسئلة العمرة. نعم. والتوحيد. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ما أدري شيخي، هذه لا حول ولا قوة إلا بالله فيها قصة. أحد الإخوة من الدعاة إلى التوحيد مشهور، شيخ مشهور، نعم، يقول بأنه لقي في إحدى المكتبات كتاب بعنوان زوجة واحدة لا تكفي، وهو من قبائل يعني أخذوا عادات البربر، يكرهون التعدد أو كادوا يحرمونه، فأتى به يقول للبيت وبنته الكبرى متزوجة، فأخذت الكتاب وقرأت العنوان فقالت لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس الآن يعني لا يقولونها أحيانا يعني احتسابا، إنما قد يقولونها أحيانا توجعا، ولكن الأولى بالمسلم أن يقول احتسابا عند الله، وأيضا يشعر عندما يقولها يستحضر حاجته وفقره وفاقته إلى ربه، ويستعين بالله على بمثل هذا لهذا العمل الصالح على قضاء حوائجه. لكن نبهني الشيخ هنا أذكر شيئا بمناسبة لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن كثير من الناس يحرفونها فيقولون, بعضهم يقول يحول, هذا خطأ لا يجوز هذا. يحول إيش يحول؟ والبعض يقول لا حول الله, لا حول الله, كانك تنفي الحول عن الله. الواجب أن تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الناس تسمع لا حول الله يا رب, إيش الكلام هذا؟ هذا من الأخطاء الشائعة التي يرددها كثير من الناس. يا حول الله يا رب, أنا ماذا عملت؟ كأنه يتألى على الله أو يلوم ربه الذي قدر عليه ما قدر, والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يقولها بهذا الشكل, لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يقال لا حول الله ولا يقال يحول, إنها كلها من الألفاظ المحرمة التي هي تحريف وتبديل لهذا الدعاء العظيم وهذا الكنز العظيم, لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. سأل الله إليكم, يقول السائل الكريم, هل الصلاة في الروضة لها خاصية وأيضا مخصوص؟ يا أخي كريم, لم يرد في الصلاة في الروضة حديث يخصها بصلاة معينة, وكل ما ورد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم, ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فنحن نؤمن بهذا ونسلم. بعض أهل العلم قال إذا أردت أن تتنفل في الروضة تحريا لهذا الفضل فلا بأس, وأما الفريضة فالصف الأول هو الأفضل, أفضل حتى من ماذا؟ من الروضة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم, خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فبالنسبة للفريضة احرص على الصف الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, لو يعلم الناس ما في العتمة والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فعليك أن تسارع للصف الأول. على كل حال, أنا لا أعلم دليلا يخص الروضة بصلاة معينة, لكن كما قلت بعض العلم يستحسن أن تصلى في ركعتين تحريا لهذا الفضل, ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. سائلان يعني متقاربان, يقول أحدهما, هل يمكن تعدد العمرة في سفرة واحدة؟ والثاني يقول, أبواي متوفيان, هل أعتمر عنهما عمرة واحدة أو أفرد لكل واحد بعمرة؟ إذا قدم المسلم للعمرة وأداها وكان عنده سعة من الوقت فأراد أن يتزود بعمرة أخرى فلا بأس, ولكن عليه أن يسافر إلى الميقات, إلى ميقات بلده أو إلى أقرب ميقات من المواقيت الخمسة. أما التردد من التنعيم فإنه خلاف السنة. يقول أيوب السختياني رحمه الله, لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم, أيؤجرون أم يؤزرون؟ فالتردد يروح ويعتمر ويروح التنعيم ويعتمر. بدلا من هذا, صل في المسجد الحرام فإن الصلاة فيه خير من ألف صلاة, من مئة ألف صلاة, فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه. والمسجد الحرام خير من ألف صلاة فيما سواه, إلا المسجد الحرام, المسجد النبوي, المسجد النبوي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام الصلاة فيه خير, الصلاة فيه بمئة ألف صلاة, فاكسب هذا الفضل وصلي في المسجد النبوي بدلا من أن تخرج مرارا إلى التنعيم وهو خلاف السنة. أما من أراد أن يعتمر عن أبيه وعن أمه المتوفين فليكن لكل واحد منهما عمرة مستقلة, ولا يكفي أن يجملهما في عمرة واحدة البتة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أرشدونا أرشدكم الله لكل خير. يقول: لا أملك تلفزيونا في البيت، وابني أصبح بالغا ولم أعد أستطيع السيطرة عليه، وأصبح يخرج كثيرا إلى الشارع وإلى المقاهي وأنا أخشى عليه، فهل أشتري له تلفزيون حتى أجلس في البيت أطول فترة ممكنة وحتى أستطيع مراقبته، علما أن له أخوات وأنا أخشى عليهن من برامج التلفزيون الهابطة؟ الله يا أخي الكريم، الغاية لا تبرر الوسيلة البتة. إن ابتعدت عن هذه الأجهزة خير لك، وعوضه بشيء من النزهة، خذه واستصحبه معك إذا سافرت وإذا ذهبت وإذا عدت، اذهب به إلى مكة، اذهب به إلى بعض المتنزهات التي ليس فيها محرمات، لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول الله المستعان، يقول بأنه خطب إحدى المسلمات وكانت يصفها بالبغي، يقول: ونيتي في زواجها أن أكون سببا لهدايتها، فهل زواجي صحيح؟ لا يجوز لك أن تنكحها إلا إذا تابت إلى الله توبة نصوحة وغلب على ظنك صدقها في هذه التوبة. والله تبارك وتعالى وصف الذين ينكحون الزانيات بأنهم هم الزنات وأنهم مشركون. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فابتعد عن يا عبد الله الذي ينكح هؤلاء هو منهم، يعني ممن هو على شاكلتهم ويعمل مثل أعمالهم. أما لو غلب على ظنك أنها تابت إلى الله توبة نصوحة، فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، حتى لو تاب من الشرك يقبل الله توبته. وكذلك الزانية إذا تابت إلى الله توبة نصوحة يقبل الله توبتها، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فإذا إذا ظهرت عليها يعني علامات التوبة والاستقامة فلا بأس أن تتزوجها، ولا تنظر إلى الماضي، إنه قد مضى بما مضى به. ولكن لو قدر أنها باقية على وضعها فليس لك أن تتزوجها بحال من الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عافانا الله وإياه، حصل عندي نزيف في الدماغ وأثر ذلك على ذاكرتي، فأنسى غالبا عدد الركعات في الصلاة، فمثلا يقول: أصلي الرباعية 5 أو 6 ركعات كما يقال لي. يقول: وكذلك جميع الصلوات، فماذا أفعل؟ اجتهد في أن صار لازما له. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بالشفاء العاجل، وأن يشفي وأن يعيد لك ذاكرتك. وثانيا اجتهد يا عبد الله في مخالطة الناس الطيبين الصالحين الذين يذكرونك وتكون معهم. وثالثا لا توسوس، إذا صليت وغلب على ظنك أنك يعني يعني إذا صليت فلتكن بجوار أناس يدركون ويحاولون مشاركتك في يعني السلامة من هذا. ومع ذلك اجتهد وأنت ماجور إن شاء الله فيما يعني فيما لم تحط به أو فيما لم تستطيع عمله أو تذكره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائلان بمعنى: أحدهما يرجو من فضيلتكم نصيحة في تعدد الزوجات، يقول مع كثرة العنوس. الثاني يسأل يقول: هل موافقة الأولى تشترط في الثانية؟ أولا إن التعدد مما أمر الله به في كتابه، بل إنه الأصل. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، فبدأ بالاثنتين. وثانيا هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. من فعله هو تزوج 9 زوجات لأن الله أباح له ذلك. زوج 11 زوجة لأن الله أباح له ذلك، وكانت عنده 90 في وقت واحد. وثانيا لأنه قال عليه الصلاة والسلام: تتناكحوا فإني مباهم بكم تنازلوا، فإن تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فمن وجد من نفسه القدرة والقوة والقدرة على العدل فينبغي له أن يعدد. فالتعدد من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فعلينا أن نحيي هذه السنة وألا ننخدع بأضاليل الغرب ومن قلد الغرب من الإباحيين ومن العقلانيين ومن المرضى، مرضى القلوب الذين تأثروا بتقليد الغرب في هذه القضايا، لم يتأثروا بنقل ما يفيد من الصناعات ومن الخير، ولكن الحمد لله فتح عندنا الكثير، لكن البعض من الناس يقلدهم في الإباحية في تحريم ما أحل الله جل وعلا، فيعني يحرمون ما أحل الله. قل يا أيها الذين لا تحرموا طيباتي ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فاحذر يا عبد الله أن تكون في هذا المستنقع. لكن من لم يجد في نفسه القدرة على العدل فلا حرج عليه أن يكتفي بواحدة. والمسألة الثانية كانت ماذا؟ هل إذن الأولى شرط وهل إذن الأولى شرط للتعدد؟ أبدا، لا دخل للزوج الثاني في التعدد، ولكن عليك أن تعدل. كل ما في الأمر أنه يلزمك أن تعدل بينهما أو بينهن، وإياك أن تحيف. نعم. صلى الله عليكم. يقول: من صلى الفجر ولم يقنت وهو على المذهب الفلاني فهل يسجد للسهو؟ هل صلاته صحيحة؟ الصحيح أن القنوت منسوخ إلا عند النوازل، فلا يحتاج لسجود السهو لأن القنوت أصلا قد نسخ في الفرائض مطلقا، واستثنى منه عندما تكون هناك ماذا؟ نازلة تنزل بالمسلمين، فعندها يقنت بإذن ولي الأمر. وأما أنه يترتب عليه أن يسجد للسهو فلا يترتب عليه شيء من ذلك. يقول السائل بأنه مبتلى بنزول المذي أثناء الصلاة، فهل صلاته باطلة وما العمل؟ إذا شعرت بنزوله فانصرف واغسل ذكرك وما أصاب ثيابك من المذي ثم توضأ من جديد. هذا إذا كان الأمر يعني بينه فترات. أما إذا كان مسترسلا في كل لحظة بما يشبه السلس فتوضأ لكل صلاة وتحفظ، توضأ لكل صلاة واجعل واقيا على جسمك. فهمت التفصيل هذا؟ يعني إن كان بينه فترات متقطعة فإذا أحسست به اخرج وتوضأ واغسل ما أصاب الملابس واغسل ذكرك وتوضأ. وإن كان الأمر مزمنا بحيث يشبه السلس لا يتحكم فيه فعليه أن يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ بالواقيات الموجودة الآن، ولله الحمد والمنة. نعم. وهذا يقول: هل لربيع الأول عبادة مخصوصة؟ هذا وضحناه في درس سابق، ليس لربيع الأول أية عبادة، لا يوم المولد ولا غير المولد. ومن خص ذلك الشهر بعبادة خاصة فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما قلت لكم إنه قد مضت 4 قرون ولم توجد هذه الموالد حتى جاء الفاطميون المسمون بالفاطميين، وهم العبيديون والديصانيون والقداحيون المجوس ثم اليهود. وقد حكموا ردحا من الزمن بعض البلاد الإسلامية، وكل الخرافات الموجودة في تلك البلاد هي جاءت عن طريقهم لأنهم من باطنية، والباطنية لا شك أنه ملاحدة بإجماع المسلمين. فلنحذر من هذه الأفكار، ولا فرق بين ربيع الأول وبين ربيع الثاني، لا في عمرة ولا في صلاة ولا في أي عمل آخر. يقول: تحية مسجد المدينة ركعتان، فما تحية مسجد مكة؟ هل هو الطواف؟ الطواف إن كنت ستطوف مباشرة، فتحية البيت الطواف، ويجزئك مع الركعتي الطواف عن تحية المسجد. أما إن كنت ستستريح قبل أن تطوف فتصلي تحية المسجد ركعتين في المسجد الحرام. فهمتم التفصيل؟ يعني إن كان يريد أن يطوف مباشرة لا يلزمه أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، لأن الطواف مع الركعتين اللتين في نهاية الطواف تكفيانه عن ذلك. وأما إن لم يطف وإنما يريد أن يجلس، فعليه أن يصلي تحية المسجد، وبعض العلم يرى أن تصلى حتى في وقت النهي. نعم. يقول: قرأت أن مذهب أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمر، يقول فهل يجوز يقول انتقاد الأئمة في هذا الزمن على المنابر؟ لا يجوز انتقاد الأئمة، لأنه سبقهم أئمة فطاحل فعلوا هذا وهم قدوة، لأن بصلاح ولي الأمر تصلح الرعية. فكون الخطيب يدعو إلى ولي الأمر بدون غلو وبدون إطراء زائد هذا أمر طيب ولا بأس به، وفعله عليه. ها؟ يدعو عليه، يسأل، هو يسأل عن دعاء عليه. إيه انتقاد. لا، إذا كان الدعاء عليه لا يجوز، الدعاء عليه لا يجوز. الإمام أحمد وهو من هو مع ما فعل به المأمون والمعتصم والواثق، مع ذلك كان يدعو لهم، ولما جاء من جاء يطلب منه الخروج قال: معاذ الله، الدماء الدماء، وحذر الناس من ذلك. وقال عن المأمون: لو كنت أعلم مستجاب الدعوة لا دخلت ولي الأمر. وسبقه إلى هذا أيضا الفضيل ابن عياض وغيره من أئمة السلف. فالسنة الدعاء لهم وليس الدعاء عليهم. نعم. سأل الله إليكم، يقول: رأيكم، يقول: ما تقولون في من يقول أوصاه بعض الإخوة بتبليغ السلام للحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أولا لا رأي لنا ولا لغيرنا في الشرع، وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. وروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو مروي أيضا عن ابن عمه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب زين العابدين، أنهم جاءهم رجل من بيت المقدس يريد، يقول انه يريد ان يزور ان يذهب الى زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع فوالله ما انت ومن في الاندلس الا سواء. فالمقصود ان الله يبلغ رسوله سلامك ولو كنت في اخر الدنيا. اما تبليغ السلام عن الغير فانه بدعه من البدع وغير مقبول ولا قيمة له، ولم يفعله أحد من السلف بل حذروا منه، فعلينا أن نحذر مما حذر منه السلف. إلى درس الغد، أستودعكم الله إن شاء الله، وفقني الله وإياكم لعلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.